يعني البعد عن تعاليم الكنيسة لكراهيتهم لما في الكنيسة من أوامر صارمة، وانتشرت هناك والعياذ بالله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبعدين بدأت المرأة يعني بهذا المنطق تفقد مملكتها وتفقد حياءها، فبدأ سبحان الله يستخدمونها كسلعة. فبدأت بقى عروض الأزياء، وبدأ إلى الآن وبدأ وضع المرأة كمثلا إعلان عن منتج، يعني مثلا يعلنوا عن عصير معين يضعه المرأة، عن مسحوق معين صابون يضعه المرأة، عن براد او فريزر او ديف فريزر او ثلاجة او تلفزيون جديد المرأة. وعلى يملك في الاعلانات ان هي جالسة جنب زوجها في السيارة مقطبة الجبين، واول ما يخرج لها المحمول الجديد اياه هدية فتبتسم وتنثر شعرها كذا، فيقع في مخيلة الناس ان المحمول ده سبب السعادة وان الهدية دي سبب، فصار الانسان مسلعا. وابليس كان يتمنى أن يسلع الإنسان، أن يصير الإنسان سلعة. ونحن ننأى، المرأة عندنا غالية جدا عزيزة، يعني لا يلمسها أحد إلا من أحل الله له هذا، لأن هي درة ثمينة سبحان الله، حياؤها وخبرها سبحان الله العظيم وإطارها الإيماني سبحان الله. فالكارثة أن عملوها وسيلة للدعاية والإغراء، وعملوا دي وسيلة للتقدم والتحضر، حتى أني طلعت بعض الكتب القراءة والمطالعة في مادة اللغة العربية في بعض مدارس المراحل الأولى في بعض الدول العربية، وجدت ما راعني وما أخافني. عاملين صورتين جنب بعض، صورة لامرأة كأمي وأمك لابسة خمار، ولكن البيت بسيط، يعني عبارة عن مصباح قديم من الكيروسين او الغاز، يعني مش كهربائي، وحصير كده بسيط مفروش في الارض، والولد والبنت قاعدين يستذكروا دروسهم على هذا المصباح البسيط على شيء زي الطبلية كده، حاجة قريبة من الارض. الصورة اللي جنبها مصباح كهربائي، مكتب، كنبة وثيرة، الام شعرها مكشوف، تلبس القصير من الثياب، الاولاد باين عليهم العز، وبعدين الولد في الصف الثالث الابتدائي ويكتب تحت الصورة: اي الصورتين تختار؟ تحب تكون امك المرأة المتخلفة دي، ام مصباح تعبان مش باين مظلم يعني زي وجه اللي رسم الرسم سبحان الله، ولا عايز المودرن الاتيكيت الست اللي هي العصرية؟ يا الله شو ازاي، لا حول ولا قوة الا بالله. كان زمان في الستينات كان التلفزيون ابيض واسود، وكان في القرى يمكن القرية كلها يعني فيها جهاز او جهازين، الفلاحين يجوا يتفرجوا على نشرة المسائية، فكانوا يجيبوا بعد النشرة بعض من المقاطع للكرة، كرة القدم، كرة الطائرة، كرة السلة، كرة التنس. اول ما يجيبوا التنس تطلع، وكان ابيض واسود، فتطلع البنت نسيت ان تلبس ثيابها لعبة التنس، يعني لبسة كده حاجة 3 سنتيمتر او 3 مليمتر. فالفلاحين كانوا كبار السن رجال يغطون يعني وجوههم بما يعني بثيابهم، ويقولون للاطفال الجالسين: ها الشيطان مشيت. الكلام ده في الستينات، يعني مش بكلمك عن 300 سنة فاتت، يعني كان لسه الناس عندها حياء، لسه الحياء لم يولي، وإن الحياء من الإيمان، وإن لكل دين خلقة، وخلق الإسلام الحياء. فسنة سنة أصبحت المسألة بهذا المنطق، سلع الإنسان صار سبحان الله يعني بهذا المنطق. وبعدين الإبليس يعني يحطم هذه القيم حتى لا ينتبه المسلمون لمنظومة القيم والأخلاق، لأن الإسلام يربي الحضارة داخل الإنسان، داخل الإنسان. علمونا خطأ أن الحضارات تنشأ على ضفاف الأنهار، لأن سيدنا إبراهيم قلب هذه الموازين ووضعها في ميزانها الصحيح، هناك في واد غير ذي زرع أقام حضارة،

إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذا كلام ربنا. شوف أنت يا ابنتي وأنت يا ولدي أيها المشاهدين والمشاهدات، قيمة الدين عندك بقيمة حل مشاكلك الشخصية. طالما الدين موجود أو يعني نظري أمامك وأنت مشاكلك كما هي، فأنت لست داخل إطار الدين. أدخل داخل إطار الدين تجد أنه يحل لك كل مشكلة. فيش معضلة في الحياة إلا ويحلها الدين سبحان الله. يحلها الدين ليه؟ لأن يعني في المصلحة عندك مثلا أنتم 200 موظف وموظف، فيكم 30-40 موظف و150 ولا 100 من الموظفين الذكور. من كثرة التعامل بين الموظف وزميلته يعني سبحان الله، وبين الزميلة وزميلها، تسقط عدة أقنعة كثيرة، لأنه خلاص تعودوا على بعض، فيعرف ماذا هي أخبار ولدها اللي في الصف الخامس، ولدها اللي في البنتها اللي في الجامعة، وربما يتعرف على أسرار أكثر، وربما يعني الله. وإحنا ليه نضع يعني أنوفنا ورؤوسنا في الرمال؟ فأنا أتمنى أن البيوت المستورة والتي لها دخل، والزوج يكفي زوجته أو عندها من الدخل ما يكفيها، والله يعني عزها في مملكتها، عزها في مملكتها. فإذا أقامت في مملكتها إمبراطورة ملكة أميرة متوجة، والله ربت لنا جيلا يعني جيل قوي، جيل ما عندوش يعني معذرة يعني الولد اللي، لأن الزوجة العاملة هتذهب إلى العمل بعد الولادة، فتفطم الولد سريعا، فيبتدي الولد يبقى أمه علبة اللبن الاصطناعي، يعني مش أمه أسماء وزينب ووفاء، لا، تصبح أمه الصفيحة أو العلبة، علبة عبوة اللبن. فسبحان الله يطلع الولد عاطفة صناعية، فلما يعط الأم في المستقبل نقول لا إله إلا الله. ما هي سبحان الله العظيم، ليه لما ربنا ذكر قيام الساعة على يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، لأن دي اللحظات اللي بتخرج فيها إشعاعات معينة من صدر الأم إلى الولد، فيستشعر الدليل أن الطفل بعد أسبوع من ولادته وبكى لو حملته عمته، خالته، جدته، أخته يبكي، أول ما تضم أمه يسقط. ليه؟ لأنه 9 أشهر تعود على دقات قلبها النغمة دي، السيمفونية الجميلة دي، الأمومة هذه الحقيقية. فإحنا بنقطع الأمومة ونجمدها، نجمدها تحت عنوان سبحان الله العمل، وأن المرأة قيمتها مش عارف فيه يا عم الله يرضى عنك. وأنا أغضب كثيرا من الجهات الرسمية في عالمنا العربي والإسلامي عندما تكون المرأة لا تعمل عملا معينا ويكتب في هويتها المهنة لا تعمل. الله، هي الأم ده مش عمل؟ تربية الأولاد ده مش عمل؟ الزوجية مش عمل؟ الله، هي بتقوم بالعمل الأساس، هذا هو عملها الأساس، تربية النشء والجيل. إحنا نتعامل مع الماديات والأشياء الصلبة كرجال، مع الآلة ومع الماكينة ومع يتعامل مع الكائن البشري، الطفل والطفلة، زهرة ثمرة المستقبل، الشجر اللي هنزرعها اليوم سبحان الله العظيم نمتلك بها الزمان والمكان في المستقبل إن شاء الله. إذا يعني كان الولد يعني الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراق، الأم روض إن تعهده الحياة بالري، أورق أيام إراقي، أنا لن أقول دعوا النساء سوافرا بين الرجال يجن في الأسواق، في دورهن شؤونهن كثيرة كشؤون رب البيت والمرزاق. هكذا قال شاعر النيل حافظ رحمه الله، كلام جميل. الأم مدرسة سبحان الله. فأنا أذكر أن أضافوا لنا أعياد عجيبة ولدت عيد الأم، فمعلمة في أحد الدول التي تستخدم الخادمات من هنا ومن هناك تريد أن تعمل مدخل